لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن نصير، أخبرنا إبراهيم بن نصر، حدثني إبراهيم بن بشار قال: سألت إبراهيم بن أدهم عن العبادة، فقال: رأس العبادة التفكر، والصمت إلا من ذكر الله عز وجل. ولقد بلغني حرف عن لقمان قال: قيل له: يا لقمان، ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما قد كفيت، ولا أتكلف ما لا يعنيني. ثم قال ابن بشار: إنما ينبغي للعبد أن يصمت أو يتكلم بما ينتفع به من موعظة أو تنبيه أو تخويف أو تحذير. هذا ما جاء في الصمت. أورد البيهقي رحمه الله بعد أن ذكر الآيات والأحاديث التي تدل على فضل ذلك والتحذير من خلافه، أي فضل الصمت والتحذير من خلافه، ثم ذكر الآثار الواردة عن الصحابة، ثم ذكر الآثار الواردة على من جاء من الصالحين من بعد الصحابة. ويقول إبراهيم بن بشار أحد رواة الحديث أنه سأل إبراهيم بن أدهم، هذا كذلك أحد الثقات من الزهاد، وأثنوا عليه رجال السلف رحمهم الله، وكان يتكلم بالحكمة وله مواعظ عجيبة ذكرها أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء. إبراهيم بن أدهم كان يتوخى الحلال، ما كان صاحب جهاد، إنما كان آمر بالمعروف واعظ، ويتوخى ألا يأكل إلا حلالا. ولذلك يوم جاءه رجل قال: لما لم تتزوج؟ ألا نزوجك؟ ما كان يتزوج. قال: كيف أتزوج؟ المرأة تشتهي ما يشتهيه الرجل، وليست لي رغبة، أفأعطلها؟ عندي من الأشغال ما يشغلنا عن ذلك. قال: فأثنى عليه السائل، أثنى عليه خيرا كثيرا، ففطن إبراهيم بن أدهم لمقصود هذا الرجل، لمراده، كأنه يعني رأى أن إبراهيم شيء كثير، أنه زهد عن تزوج النساء واعتزل كذا. فلما فطن لمراده قال: اسمع يا فلان، إن روعة من ترويع عيالك أفضل مما أنا فيه. يعني أنت صاحب عيال تقيتهم وتسعى لمعيشتهم وتهتم، ويضيق صدرك إن علمت أنك لم تطعمهم هذا اليوم، هذا ترويع من الترويعات. قال: إن روعة من روعة عيالك أفضل مما أنا فيه. قال: يعني أنت أفضل مما أنا فيه، لا أظن أن أنا أفضل. الشاهد له حكم، فمن حكمه ما نسمعه اليوم، اسمعوا ما يقول. يقول إبراهيم بن أدهم: سئل عن العبادة، سأله إبراهيم البشار عن العبادة، يعني كيف تكون العبادة وأيها أخلصها، وأي أنواعها أفضل للمرء؟ فأجابه إبراهيم فقال: رأس العبادة التفكر والصمت، يعني التفكر في نعم الله وآلائه، والتفكر في أيام الله، وذكرهم بأيام الله، أي ذكرهم بالمحن والمصائب والنعم والفضائل. فالإنسان إذا تذكر ما مرت عليه من محن نجاه الله منها وعافاه، فقد ابتلي ببلايا مرضا حتى يأس من الشفاء فعافاه الله، وآذاه الناس حتى يأس ممن لا يجد إلا عدوا فعافاه الله ونجاه منه. فكم من كربة وقع فيها المرء فنجاه الله منه. فإذا ظل الإنسان يتذكر مثل هذه المنجيات من تلك المهلكات يعلم أن يد الله عز وجل ترعاه، وأنه لولا لطفه ما نجا. والمرء ينسى أحيانا ويجحد ربه، والإنسان كنود يكفر بالنعم ويتذكر نعم الله عليه، كم أعطاه وكم وهب له وكم كفاه من مؤنى وكم كذا وكم كذا. فإذا تذكر الإنسان فإن هذا يزيده شوقا للعبادة ومحبة لله وطاعة له، فإن الله عز وجل فإن الله عز وجل يحب المطيعين كما أن المطيعين يحبون ربهم عز وجل. فقال: العبادة التفكر والصمت. هذا التفكر هو المراد به، مو تتفكر في الله، لا، لأن التفكر في ذات الله منهي عنه. الإنسان يتفكر في الدنيا وخلقها ونشأتها، وأن المرء مصيره إلى الله عز وجل، وأنه لا بد أن يقف بين يدي الله عز وجل، ويتذكر نعم الله وأيامه. فإن هذا التذكر يحرق قلبه، بمعنى أنه يسوقه إلى الله، يزهده في الملهيات، ويزهده فيما يصرف المرء قلبه عن الله عز وجل. وهذه خير الدواعي إلى الله عز وجل والسلوك إليه، هذا معنى التفكر. وإلا الشيطان لن يدعه، الشيطان يأتيه بصورة المرأة الحسناء، ويأتيه بالشهوات التي يرغبها من مال ومتع، فإن عرف أن هذا لا رغبة له في هذه بدأ له في الشبهات، بين أن كيف يعذب الأطفال ويموتون وهم صغار، وما ذنب هذا المريض الذي بلغ به المرض سنين، لما لم يعافه الله عز، فيأتيه بالشبهات أمثال هذه، فيفتح عليه حتى يشككه في دينه، أي يشككه في عدل الله وسعة علمه ورحمته. وهذه من البلايا، فإن المرء إذا بلغ والعياذ بالله هذه المرحلة أنه يشك في عموم قدرة الله وفي سعة حلمه وعلمه وسعة عدله وكرمه، إذا بلغ المرء الشك في ذلك فهذا مصيره وبال والعياذ بالله. فيأتيه يفتح عليه باب الشبهات، فإن عجز عن هذه وهذه أغراه بالناس وأغرى الناس به. فالمرء يلجأ إلى الذكر، فإنه حصن حصين يمنعه من أذى الشيطان إليه، من وصول الشيطان إليه، وإلا لو ترك لا بد من وسوسة، لن يدعه الشيطان. المسافر والذي يقود السيارة والذي يدخل الحمام فيختلي بنفسه، والذي يذهب إلى النوم إن لم يكن لسانه رطبا بذكر الله، فتح الشيطان عليه أبواب من الأبواب التي يحبها المرء وكان غافل عنها، فينبش له أعداءه الماضين، ويفتح له شهواته السابقة، ويبين له أمله الواسع في مستقبل حياته، حتى ينام والعياذ بالله ولم يتم ذكره ولم يذكر الله عز وجل، وقد يكون على طهارة، فيرى من الرؤى التي هي من الشيطان وسبيله. فالإنسان يحصن المرء نفسه، يقول لقمان، يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: العبادة درجات، أعلاها التفكر، هذا معنى، هذا مقصود في ذلك. وإلا الذكر باللسان مع حضور القلب أرفع من ذلك، لكن لما كان الذكر بعض الناس يغفل عنه بينا أن هذا التفكر، التفكر نوع من ذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال في الآيات الأخرى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم يسيروا في الأرض فينظروا، كل هذا من التفكر، التفكر نوع من الذكر. فأراد أن يقول أنواع الأعلى أنواع العبادة التفكر، هذا هو التفكر، وإلا الشيطان يأتيك. وإذا أتى الشيطان إلى المرء وعلم أنه ينقبض قلبه عن الفواحش بدأ له بذكر المفضولات وصعب عليه الفاضلات، فيأتيه بالأمور المفضولة فيغريه بها، ثم بعد ذلك يدخله إلى أبواب أخرى، فالمرء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول انظر إلى خلق الله كيف كذا، ثم ينتقل وهذه الرياح الشديدة تقتلع الأشجار وتقلب السفن وتسوق المياه إلى القرى فتطمها، من فعل هذا؟ هو الله عز وجل، هو الخالق لها، إلى أن يقول له ثم من خلق الله؟ فإذا وصلت هذه المرحلة يستعن المرء بالله من الشيطان الرجيم ثم ينصرف، وإلا لو تسلسل معه هذه فإنه يقوده إلى أمر لا يطاق مصيره والعياذ بالله سيء. ولذا لما قال الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يجد أحدنا في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، ما نحب نسأل عنه فإنه صعب، ففطن صلى الله عليه وسلم لسؤالهم، قال أو تجدون ذلك؟ قالوا نعم، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما استطاع أن يقلب قلوبكم وما استطاع أن يحرف خطواتكم، وإنما لجأ إلى الوسوسة، فذاك صريح الإيمان. يوم يجد المرء أمرا يكرهه ولا يحب أن يخوض فيه ويعلم أن هذا إثم فيكف نفسه ويجاهدها، فذاك صريح الإيمان، صريح يعني خالص، ذاك خالص الإيمان، ويحمد الله على ذلك. فحمد صلى الله عليه وسلم أن عصم الله خالص أمته من الشيطان ورد كيده إلى الوسوسة. فالتفكر في نعم الله وفي آلائه وفي خلقه يقوده إلى حق معرفة جلال الله وقدرته. وأعظم ما يتعلمه المرء هو أن يعرف ما يجب على الله وما يستحقه سبحانه، فإن هذه المعاني وهذه العلوم تزيده طاعة ورهبة ورغبة فيما عند الله عز وجل. فإذا أمرهم بأمر امتثلوا له، وإذا نهاهم عن نهي اجتنبوه. وإلا ما رأيك في هؤلاء المجاهدين يذهبون يضحون بأنفسهم وأموالهم، لا يحبون شهرة ولا يطلبون سمعة، إنما يريدون إعلاء كلمة الله. لو سمعنا عنهم في أول جهادهم حين قاتلوا الخوارج وفتحوا الديار وأعلوا كلمة الإسلام، ثم الجهاد ماض إلى يوم القيامة ونسمع من سير الأبطال ما سبق وما حضر، إنما هذا من أولئك أقوام طهر الله قلوبهم من رجس الشيطان فاقتربوا منه سبحانه وتعالى، فأعطاهم هذا النوع من المعاني التي لا توجد إلا عند المخلصين. فقال إبراهيم بن أدهم العبادة التفكر والصمت، لما بين التفكر قال كذلك الصمت، إلا من ذكر الله عز وجل، ما تتكلم كثير، لأن الكلام الكثير يورد مهالك ولا بد من سقطات، إلا من ذكر الله. وذكر الله عز وجل أن تتكلم بما تنتفع به أو تنفع غيرك، وإذا حضرت مجلس من المجالس استمع إلى ما يقال ويحضر، وانظر إلى تطلع المتكلم إلى الشرف وكيف يحب من ينافسه في ذاك المجلس. فإذا كان هكذا فتجد من يتكلم بغير علم، ومن يتكلم بغير حق، ومن يتكلم بباطل. ولذا الإنسان يحذر من تلك المجالس، سيما إذا لمت جمعا كثيرا كلهم له مقصود وكلهم له مراد. فهذا لا بد أن يخوض الناس في كلام، إما أن يسمع باطل فيقره، أو يتكلم بباطل فيحاسبه الله عليه، يحاسبه على إقراره ويحاسبه على كلامه. ويقول ابن إبراهيم ابن أدهم: أعلى العبادات التفكر والصمت إلا من ذكر الله. لا تظن ذكر الله ينحصر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا، الأمر بالمعروف من ذكر الله، والنهي عن المنكر من ذكر الله، وسؤالك عن حال أخيك كيف أصبحت وكيف أهلك وكيف شاتك وما كذا، حتى لو سألته عن السيارة وإصلاحها، وقصدك أنك تخبره أن شأنه يهمك فيسر بذلك، فهذا من ذكر الله. لا تفهم أن ذكر الله محصور في التسبيح والتحميد والتهليل، بل كل ما كان فيه نفع للمسلمين وإدخال السرور عليهم. لا رغبة ولا رهبة. إيش معنى لا رغبة ولا رهبة؟ ما معنى؟ أي لا رغبة فيما عنده، تطمع ما الذي يعطيك في المستقبل كيف يكون وصاله لك، ولا رهبة منه أنك توأنسه خشية أن يسطو عليك، لا، إنما هي لله عز وجل. فهذا من الذكر. فقال: الصمت إلا من ذكر الله. فلا تفهم من ذكر الله ما يفهمه بعض الناس، ذكر الله أوسع من ذلك. فالصمت فالتفكر عبادة، والناس يغفلون عن ذلك. ولذا يوم تنظر في ملكوت الله ما أمامك وخلفك، استحضر عظمة الله عز وجل. هذا الخالق المبدع الذي أوجد هذه الأشياء وربطها هذا الربط المحكم، يجب أن يعبد ويؤله، فلا يحب إلا هو، ولا يخشى إلا منه، ولا يرجى إلا له سبحانه وتعالى. فقال: العبادة التفكر والصمت إلا من ذكر الله. ثم يقول رحمه الله: ولقد بلغني حرف عن لقمان. الحرف في لغة العرب بمعنى الكلمة وبمعنى الكلام، مو معنى الحرف هي اللام والميم والعين، لا، المراد به الحرف إما الكلمة أو جملة الكلام. أي بلغني كلام عن لقمان. لما قال بلغني سمى بلاغات، والبلاغات أي ليس لها سند، إنما هذا الكلام إن كان عن لقمان فبها ونعمت، أي أن قائلها حكيم، وإن كانت عن غير لقمان فمعناها صحيح. فيقول: ولقد بلغني عن لقمان حرف. قال: قيل له: يا لقمان، ما بلغ من حكمتك، من حكمتك، يعني هذه الحكمة التي اشتهرت بها، أي الحكم التي أنت التي وهبك الله إياها بلغت ما بلغت من العلو؟ فقال لقمان رضي الله عنه يقول: قال: لا أسأل عما قد، يعني جاب أتى بمسألتين، أتى بأمرين. قال: لا أسأل عما كفيت، ما كفاني الله عز وجل، ما أسأل أحد، لا أسأل أحدا عنه، لا ابنه ولا زوجه ولا غيره. والمؤمن ذو الاستقامة لا يكون شيء إلا وقد كفاه الله. أليس الله بكاف عبده؟ يعني هو الذي يكفيك، كفاك مؤنة الحياة لو قدر عليك رزقك ما عشت، وكفاك مؤنة الأهل والعيال لو ضيق عليك لماتوا جوعا فأحياهم الله وأوجد لهم رزق، فهذا الكافي سبحانه وتعالى لما علمت أنه لا كافي لأحد إلا هو، ما تسأله إلا هو ولا ترجوه إلا هو سبحانه وتعالى. قال لا أسأل عما كفيت، بمعنى أني لا أسأل أحدا. إذا كان الله كاف عبده فمعنى أن الإنسان قد اغتنى بالله، ومن اغتنى بالله يسأل من؟ فكان من لوازم هذا القول أن يقول إني لا أسأل أحدا. ثم يقول رحمه الله هذا الأمر الأول: ولا أتكلف ما لا يعنيني، ما لا يهمني وليس من شأني لا أتكلفه ولا أبحث عنه. والناس لما توسعوا في الدنيا وربطوا أمورهم بمستلزمات ليست صحيحة وليست مطلوبة وليست مشروعة، يأتيه الشيطان يقول أنت معروف في هذا الحي، فلما لا يكون في مجلسك فرشا غير هذا الفرش، غير هذا، فيغيره ويقول أنت عرفت بين الحي وبين قومك بكذا، لما تركب هذا النوع من المركوب، غير هذا، فيغيره. ثم بعد ذلك يقول وينقصك في هذا المجلس ما عند جارك وفلان وفلان، فعندهم في المجلس كذا وكذا من نجف ومرئيات ومزهوات وغيرها، ويضطر إلى أن يفعل ذلك. كل هذا مما لا يعنيه، ولذا تجد أفاضل الناس لما ارتبطوا بهذا المجتمع هذا النوع من الارتباطات تكلفوا ما لا يعنيهم، إما وضعوا أموالهم في غير موضعها، أو أنهم استدانوا لأجل أن يتجملوا ما لا ينبغي التجمل به، فورطوا وتورطوا، ورطوا في أمور شغلتهم وربطت أعناقهم بحقوق الله وحقوق الناس، وورطوا غيرهم في من يأتي بعدهم أو في من يعونوهم ويمونوهم. ويقول لا أتكلف ما لا يعنيني. أنا أضرب مثال فقط لأجل أن تعرف أن معنى أتكلف ما لا يعنيني يفهمها السامع وغيره، أن معناها إذا سمعت أحد يتكلم ما أصغي إليه ولا أضع أذني جنبه. لا، ليس هذا المعنى، أوسع من ذلك. كل ما لا يعنيك، لا يعينك على أمر الآخرة ولا يعينك في دنياك لتصل إلى الله عز وجل، فذاك ما لا يعنيك. فقال لا أتكلف ما لا يعنيني. اسمعوا هذين الأمرين. قال أنا إذا كفيت ما سألت أحد، لا أسأل عما كفيت، والله كافيك كل شيء، كل شيء يكفيك الله عز وجل. قال ولا أتكلف ما لا يعنيني. إذا علمت معنى هذين الأمرين علمت أن فيهما حكم عظيمة. الحكمة بمعنى أن تفهم الحق وتعمل به وتدعو إليه، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذا يفسروها بعضهم بأنه الفقه في دين الله والعلم في دين الله وما إلى ذلك. ثم قال يا ابن بشار إنما ينبغي للعبد أن يصمت أو يتكلم بما ينتفع به أو ينفع به من موعظة أو تنبيه أو تخويف أو تحذير. هذه معاني واضحة، لكن ما معنى الموعظة؟ الموعظة أمر بترغيب ونهي بترهيب. فإذا جاء أمر ونهي عن غير مجرد عن الترغيب والترهيب فيقول أمره آمر، أمره الله بكذا ونهاه الله عن كذا. فإذا أمره ورغبه في ذلك وبين له عاقبة مخالفة الأمر، ونهاه عن ذلك وبين له عاقبة فعل هذا المنهي عنه، فيقال وعظه وموعظة للمؤمنين، يعظكم الله أن تعودوا لمثله. لما بين لهم الزنا والنظر المحرم وعاقبة ذلك وقذف المحصنات، قال يعظكم الله، لأن بين هناك النهي وعاقبة ذلك النهي. فقال إنما ينبغي للعبد أن يصمت، وإذا أراد أن يتكلم يتكلم بما ينتفع به أو ينفع به غيره من موعظة أو تنبيه أو تخويف أو تحذير. وهذه من ذكر الله، فاعلموا أن ذكر الله أوسع مما تتصورون، واعلموا أن ما لا يعنيك أوسع مما تتصور. ونسأل الله التوفيق والعافية. اقرأ ما بعده. وأخبرنا سيار بن أبو الحكم قال قيل للقمان ما حكمك؟ قال لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. أورد هذه لبيان أن ما ذكر أول جاء من طريق آخر. اقرأ ما بعده، شرحنا هذا. وأخبرنا ثابت عن أنس أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله، فتمنعه حكمته أن يسأل، فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال صبها على نفسه. فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان إن الصمت من الحكم من الحكم وقليل فاعله، كنت أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني هذا. هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال الصمت حكم وقليل فاعله. يقول حدثنا ثابت عن أنس، أنس بن مالك، أن لقمان، السند إلى أنس يصححه المصححون من أئمة الحديث ويقولون هذا ثابت عن أنس. لقمان شاهد داود عليه السلام، فدل على أن لقمان عاش في عصر من؟ في عصر داود، داود بعد موسى عليه السلام، لا كما يظن الناس أن لقمان قبل موسى، إنما لقمان عاش في زمن داود. يعني هذا الأثر عن أنس الصحيح يبين أن لقمان عاش في عصر داود، وداود الله عز وجل أعطاه حسن الصوت وأعطاه وسخر له الحديد، ألان له الحديد في يديه ويكيفه ويشكله كما يشكل أحدنا العجين، فهذا من تسخير الله. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني اجعل بين الحلقة والحلقة قدر معلوم، لا تضيقها فيضيق على المحارب، لا توسعها فينفذ العدو إلى مقاتله. فيقول أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، يعني ينظمه ويشكله، فجعل يفتله هكذا بيده. لما قال هكذا يعني فيه إشارة، ما ذكرها الراوي، وبعض الرواة ينقلون الإشارات، هذا الراوي ما نقل، لكن لما قال هكذا دل على أن أنس أشار بيده إشارة، ولكن لم يذكرها الرواة، قال هكذا يفتله. فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله فيمنعه حكمته أن يسأل. كان يتعجب من تسخير الله الحديد لداود، وتدفعه نفسه للسؤال فيمنع نفسه عن السؤال، يقعد ساكت ينظر وهو ساكت. ويقول فلما فرغ منها صبها على نفسه، لما فرغ داود عليه السلام من الدرع صبها، بمعنى لبسها على نفسه، لأنه يدخل الدرع يدخله المرء في على جسده لحمايته من سيوف الأعداء ورماحهم. قال: فلما فرغ صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعله. هذا مثل يذكره أصحاب الأمثال في كتبهم، وهي واردة عن لقمان عليه السلام رضي الله عنه. إن الصمت من الحكم الذي لا يتفطن لمعنى كلمة حكم ولم يتبين له اشتقاقها ومرادفها، يقول الصمت من الحكم، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكما، رواية إن من الشعر لحكما صحيحة، وفي رواية إن من الشعر لحكمة. الحكم الفقه في دين الله والعلم به، فمن كان فقيها عالما يقال فلان عنده حكم وأوتي الحكم، كما قال سبحانه: